السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الجمعة من يوم الخميس، ندرس السنة النبوية الشريفة من كتاب الجامع الصحيح لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه. واختيارنا دراسة السنة في هذه الليلة بالذات هو من أجل أن نصلي ونسلم على نبينا صلى الله عليه وسلم العديد من الصلاة، وذلكم لأمرين: الأول أن الله تعالى أمرنا بالصلاة عليه في قوله: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ثانيا، ترغيب الرسول لنا وحثه علينا بقوله: أكثروا من الصلاة علي ليلة الجمعة ويومها، أكثروا من الصلاة علي ليلة الجمعة ويومها. وحد الكثرة كما قال أهل العلم لا يقل عن 300 مرة. فلهذا كل واحد منا في المسجد، في البيت، في طريقه إلى منزله، لا يقصر أبدا في 300، وإن زاد زاده الله. أما عند سماع اسمه الكريم، اسم أحمد أو محمد أو نبي أو رسول، من سمعه وجب عليه أن يقول صلى الله عليه وسلم، وإن رفض أذله الله في الدنيا والآخرة. واسمعوا قول الرسول صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول: آمين آمين آمين. فسألوه: لما أمنت يا رسول الله؟ قال: أتاني جبريل فقال لي: راغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصل عليك فقل آمين. فقلت آمين. ومن دعا عليه رسول الله كيف ينجو ويسلم؟ فلهذا إذا سمعت اسمه أحمد أو محمد، النبي أو الرسول، يجب أن تقول صلى الله عليه وسلم، إلا أن تكون في المرحاض ومكان نجس فلا كلام ولا صلاة. ما عدا ذلك في الشارع، في السيارة، حيثما سمعت اسم النبي وجب أن تقول صلى الله عليه وسلم. وهذه كتب السنة والحديث من الصحاح والمسانيد، ما يكتبون اسمه إلا ويكتبون بعده صلى الله عليه وسلم، مهما تكرر الاسم. يكتبون بعده صلى الله عليه وسلم. ومن أجل هذا ندرس السنة الليلة. وقد انتهى بنا الدرس، والإمام البخاري في التفسير يفسر بعض الآيات من كل سورة، ونحن في سورة الأنعام. ولكن لما علمت من أنه يحب اللغة العربية ويعشقها ويرغب فيها، العجب أكثر من العرب، لأنها لغة القرآن. فالآن أكثر من 30 كلمة من سورة الأنعام شرحها كلمة كلمة قبل أن يأخذ في ذكر الأحاديث صفحتين أو ثلاثة. على سبيل المثال، مثلا القنو، قال العذق، الاثنان قنواني، وهكذا يشرح كل كلمة بمعناها في صفحتين أو ثلاثة. بعد ذلك قال باب، هيا ندخل معه باب لسماع السنة والعمل بها. قال وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ذي بعض آية من سورة الأنعام بوب لها ليذكر الحديث الوارد فيها. باب وعنده، أي عند الله جل جلاله، مفاتيح، جمع مفتاح، الغيب خزائن الغيب، لا يعلمها إلا هو عز وجل. ثم أورد ما يلي، قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله، حدثنا إبراهيم بن سعد، هؤلاء مشايخه ومشايخ مشايخي، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن أبي عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مفاتيح الغيب خمس. مفاتيح الغيب خمس، المفاتح جمع مفتح ومفتاح أيضا، والغيب الخزائن اللي فيها ما ادخر الله فيه وأخفى على عباده. إن الله عنده علم الساعة، فعلم يوم القيامة وساعة القيامة استأثر الله به، لا يعرفه ملك مقرب ولا نبي مرسل فضلا عن غيرهم. وعنده علم الساعة فلا يعلم متى تقوم القيامة، متى تنتهي هذه الحياة الدنيوية، لا يعلم هذا إلا الله، عنده علم الساعة. ثانيا وينزل الغيث، كذلك لا يعلم أحد متى ينزل المطر، في اليوم الفلاني، في الساعة الفلانية، في الدقيقة الفلانية، والله لا يعلم هذا أحد إلا الله. هكذا أخبر أبو القاسم صلى الله عليه وسلم، لا يعرف متى ينزل المطر إلى الله، مهما كانت السحب، مهما كانت الظروف والأزمان، واوا هذا مما استأثر الله به. هذا الثاني. الثالث ويعلم ما في الأرحام، جمع رحم، سواء للحيوان أهل الإنسان، ما في بطن الأم لا يعرفه أحد، لا ذكر لا أنثى، لا أسود لا أبيض، لا طويل لا قصير، أبدا لا يعلم هذا إلا الله. عرفتم؟ والآن بالآلات الكاشفة يسلط على البطن، يظهر ما في باطنها، هذا كالذي يشق البطن وينظر يعرف ذكاء أنثى، كبير أو صغير، هذا لا يقال فيه علم. لكن علم الغيب أن تقول في بطن هذه الماء ذكر أو أنثى، والله لا يعلم هذا إلا الله. أما بالجهاز هذا الكاشف يظهر الباطن علنا، هذا ما يقال فيه علم الغيب ولا علم ما في بطن المرأة من ذكاء أو أنثى. ويعلم ما في الأرحام، سواء رحم امرأة وإلا حيوان. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، والله لن يستطيع إنسان كائن من كان أن يقول غدا أكتسب كذا وكذا وكذا من خير والشر، وإن قال فهي دعوة باطلة ويخالف أمره ولا يتم له ذلك. إذن ويعلم ما تدري نفس ماذا تكسب غدا، أي يعلمه الله. وما تدري نفس بأي أرض تموت، لن يستطيع أحد يقول أنا بالمدينة ولا أموتن إلا بالمدينة، أو يقول أنا في الصين ولا أموتن إلا باليابان، مستحيل أن يجزم أن يعلم مرء كائن من كان أنه يعلم أنه يموت في المكان الفلاني. حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم استأثر الله بهذه الخمسة عنه، مع أنه يوحي إليه ويعلمه، فهذا مما استأثر الله تعالى به. هكذا يقول صلى الله عليه وسلم: مفاتيح الغيب خمس، إن الله عنده علم الساعة هذا أول مفتاح، وينزل الغيث ثاني مفتاح، ويعلم ما في الأرحام ثالث مفتاح، وما تدري نفس أي ويعلم ما تدري نفس ماذا تكسب غدا مفتاح رابع، ويعلم ما تدري نفس بأي أرض تموت، وغير الله لا يعلم أبدا. وهذه الآيات في خاتمة سورة لقمان. ثم قال الشيخ: باب قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم ومن تحت أرجلكم. الآية يلبسكم يخلطكم، تفسير اللبس من الالتباس الاختلاط، شيعا فرقا يجعلكم فرقا، هذه مفردات شرحها وتأتي في الحديث. قال: حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لما نزلت هذه الآية وهي قوله تعالى قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، أي حجارة من السماء تدمركم، قادر، هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك يا ربي أن تنزل بنا هذه المصيبة، أعوذ بوجهك. قال: أو من تحت أرجلكم، الآية أيضا. فقال: أعوذ بوجهك، نعوذ بوجهك أن نصاب من فوق بالحجارة أو من تحت بالخسف والغرق والعياذ بالله. القرآن ينزل والرسول يستعيذ بالله. أعوذ بوجهك أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. قال صلى الله عليه وسلم: هذا أهون أو هذا أيسر. هي ثلاثة: أن ينزل العذاب من فوق السماء على الأمة يدمرها، هذا مرفوع، أو من تحتها يخسف بها الأرض، أو ماذا يحصل بينهم من الخلاف والصراع ويقتل بعضهم بعضا، هذا أسهل وأيسر. واسمعوا الحديث مرة ثانية. قال: لما نزلت هذه الآية من سورة الأنعام وهي قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال رسول صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك، أي من أن ينزل بنا هذا العذاب، استعاذ بوجه الله عز وجل الكريم. لما قال: أو من تحت أرجلكم، قال: أعوذ بوجهك يا ربي، أو يلبسكم شيعا ويخلط بعض ويذيق بعضكم بعضا، تتفرقون تتمزقون مذاهب طوائف. هنا قال صلى الله عليه وسلم: هذا أهون، حقا أيسر وأهون من الدمار الكامل. ولهذا أمة حصان لا تصاب كما أصابت الأمم قبلها بالهلاك العام كعاد وثمود وما إلى ذلك. أما بأفراد وجماعات ينزل بها العذاب. وقال الشيخ باب: ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. بعض آية هذه: ولم يخلطوا إيمانهم بظلم. قال البخاري: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة، هؤلاء مشايخه، عن سليمان، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه قال. ماذا قال؟ لما نزلت ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأينا لم يظلم. لما نزلت ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، تكلم الصحابة قالوا: وأينا لم يظلم؟ إذن ما منا ينجو من أن يظلم أحد من الناس قريبا وبعيدا. فبما أجاب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أجاب بقوله: فنزلت إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم. فقوله تعالى: ولا تلبسوا إيمانكم بظلم، أي لا تشركوا أدنى نوع من أنواع الشرك. ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، هؤلاء قوم أثنى الله عليهم وأدخلهم الجنة وبين سبب ذلك، وأنهم ما خلطوا إيمانهم بالشرك، وحدوا الله وما أشركوا به أبدا. وهنا يجب أن نعرف أن الشرك كالكفر والعياذ بالرب. إياي وإياكم أن نشرك بربنا شيئا، لا من مخلوقاته ولا من الأوهام والخرافات. لا نقول إلا لا إله إلا الله، أي لا يوجد من يستحق أن يعبد إلا الله، لا بالدعاء ولا بالنذر ولا بالذبح ولا بالاستغاثة ولا بالاستعاذة ولا بالطاعة ولا ولا. لا يوجد إلا الله يعبد وحده لا شريك له، ومن عبد معه غيره بدعاء بذبح بنذر بحلف باستغاثة وسواه بالله فقد أشرك وقد خلط إيمانه بالظلم. والله يقول: ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، وهذا لبس إيمانه بالظلم. والله يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به أبدا، هكذا يعلنها تعالى صريحة: إن الله لا يغفر يوم القيامة أبدا لمن يشرك به اليوم. أما من أشرك الآن وتاب تاب الله عليه وغفر له، أما من مات على الشرك فلا يغفر له، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. هذه الآية الكريمة لما نزلت سمعها أصحابه صلى الله عليه وسلم فقالوا: أينا لم يظلم؟ لأن الآية تقول: ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، عبدون وأطاعون وما خلطوا إيمانهم بظلم. فقالوا: أينا لم يظلم؟ الظلم العادي، هذا يظلم أباه وذا أخاه وذا جاره. فنزلت الآية الكريمة فقالت: إن الشرك لظلم عظيم، ما هو سب ولا شتم ولا سرقة، الشرك إثم وظلم عظيم. وهذه الآية من الأنعام أوردها البخاري يفسرها. ثم قال: باب قوله، أي قوله تعالى: ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. هذه الآيات ذكر فيها عديد من الأنبياء والمرسلين، منهم يونس ولوط. قال: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا ابن مهدي، حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي العالية قال: حدثني ابن أبي، حدثني ابن عم نبيكم، حدثني ابن عم نبيكم عبد الله بن عباس، يعني ابن عباس رضي الله عنهما، حدثني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى. ما ينبغي لعبد من عباد الله المؤمنين أن يقول محمد خير من يونس ابن متى، لأن يونس عليه السلام في القرآن بين تعالى ظلمه وخطأه وهروبه وخروجه، وابتلعته السمكة ودخل في بطنها وتاب الله عليه ونجاه. فإذا ذكرت هذا لا تقول يونس دون كذا، قال ما تفضلون على يونس أبدا، فإنه نبي الله ورسوله ومن الأنبياء والمرسلين في عديد من الآيات. هذه من كرامة النبي صلى الله عليه وسلم وجماله وكماله، قال ما تفضلون على يونس، مع أن محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء، والله لأفضل الأنبياء والمرسلين، ولكن مع هذا ما نقول أفضل من عيسى أو أفضل من يونس، لكنهم يقولون يونس لما علموا من خطأه مع قومه والذي حدث له إذ أبق إلى الفك المشحون الآية. وقال حدثنا آد بن أبي إياس حدثنا شعبة أخبرنا سعد بن إبراهيم قال سمعت حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس ابن متى، لا ينبغي ولا يصح ولا يجوز لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال الشيخ باب قوله أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي، هذه من صوت الأنعام آية. وقال حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا هشام أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني سليمان الأحول أن مجاهدا أخبره بما أنه سأل ابن عباس أفي صاد سجدة، سأل ابن عباس أتوجد السجدة في صورة صاد، أفي صاد سجدة، فقال نعم توجد سجدة. ثم تلا أي قرأ ووهبنا له إلى قوله فبهداهم اقتدي، فبهداهم اقتدي يا رسولنا. ثم قال هو منهم، زاد يزيد بن هارون ومحمد بن عبيد وسهل بن يوسف عن العوام عن مجاهد قلت لابن عباس فقال نبيكم صلى الله عليه وسلم ممن أمر أن يقتدي بهم وبهم وبهدى مقتدي في الأنعام، أمر الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بالأنبياء ويأتسي بهم فيما كانوا يلاقون ويعانون. إذن فمن هنا نز سجدة هود اقتداء به. في بعض أهل العلم يقول هذه السجدة خاصة بنبي الله هود ما نسجدها نحن، والرسول سجدها لما؟ لأن الله قاله فبهداهم اقتدي. مرة ثانية تسمعون القصة. حدثني إبراهيم بن موسى أخبرنا هشام أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني سليمان الأحول أن مجاهدا أخبره أنه سأل ابن عباس قائلا أفي صاد سجدة، فقال نعم. ثم تلا أي قرأ ووهبنا له إلى قوله فبهداه مقتدي، هذا الدليل على أن تسجدها. ثم قال هو منهم أي محمد من الأنبياء والمرسلين يقتدى به، ومع هذا يقتدي بهم. زاد يزيد بن هارون ومحمد بن عبيد الله وسهل بن يوسف عن العوام عن مجاهد قلت لابن عباس فقال نبيكم صلى الله عليه وسلم ممن أمر أن يقتدي بهم، فلهذا يقتدي بهود ويسجده. قال الشيخ باب قوله وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، وقال ابن عباس كل ذي ظفر البعير والنعامة الحوايا المبعر، وقال غير هادوا صاروا يهودا، يشرح في المفردات هذه، هذه آية من سورة الأنعام. ثم ساق الحديث فقال حدثنا عمرو بن خالد حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب قال عطاء سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود، رسول الله يلعن اليهود، قاتل الله اليهود لما حرم الله عليهم شحومها، جملوها ذوبوها ثم باعوها فأكلوها. عرفتم هذه الحيلة؟ قد يعملها من ينتسبون إلى الإسلام. حرم الله عليهم شحوم الإبل والنعم وإلى لا، فهم ماذا أكلوها؟ ما أكلوا، ذوبوها وباعوها كالزيت ولا كالسمن وأكلوا مالها. ومعنى هذا لا يصح لمؤمن أن يحتال على شيء حرم الله ليبيحه لنفسه أبدا. وعندي لطيفة، الزنا حرام أليس كذلك؟ بالإجماع. فيحتالون على الزنا بالعقد الحاضر ليوم يومين ثلاثة، نكاح متعة بعشر ريال وإلا بعشرين، يومين ثلاثة ويخرج منها ويتركها، هذا احتيال على الزنا وإلا؟ والله الاحتيال على الزنا. وحسبنا اليهود لما حرم عليهم أكل شحوم الإبل في الظهر وفي الأمعاء وفي النعامة أيضا، ماذا فعلوا؟ ما أكلوا الشحم. كيف يفعلون؟ يذوبونه كزيت أو كسمن ويبيعونه ويأكلون ثمنه. واسمع ما قال تعالى فيهم، قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود لما حرم الله، هذه العلة لنعنهم، لما حرم الله عليهم شحومها، جملوها ذوبوها ثم باعوها فأكلوها، يعني أكلوا ثمنها. وقال أبو عاصم حدثنا عبد الحميد حدثنا يزيد كتب إلي عطاء سمعت جابرا يقول هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال الشيخ باب قوله تعالى ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، هذا عام يا معشر المؤمنين والمؤمنات، لا تقربوا الفواحش سواء كانت قولا أو فعلا اعتقادا أو سلوكا، كل ما قبح وشد قبحه يجب ألا نقربه. ومن أفحش ما يكون اللواط والزنا والعياذ بالله تعالى، ويدخل في كل ما قبح من القول والعمل. لا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما خفي. وقال حدثنا حفص بن عمرو حدثنا شعبة عن عمرو عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال لا أحد أغير من الله، لا أحد أشد غير من الله، لا أحد أعظم غير من الله. العبد يغى وإلى لا، والله أشد غير، لا أحد أغير من الله. ولذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن من غيرته العظيمة التي لا تعادل غيرها، حرم الفواحش، ما يرضى بالفحش أبدا في القول ولا في العمل ولا في السلوك. لو أن شخصا لن يسلب ثوبه ويخرج عاري بين الناس، قبوح ولا لا؟ هذا فحش وإلا؟ أشد فحش والعياذ بالله. لو يقول الآن يقول يا ليلى يغني بين الناس، هذا قبح وإلا لا؟ أفحش قبح هذا والعياذ بالله. هكذا يقول لا أحد أغير من الله، ولذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، لأن الزنا في بلاد الكفر علني، بيوت الزنا وديار الزنا معروفة، لكن في بلاد المسلمين ما في هذا، ولكن الزنا يكون في الخفية في الليل وفي الظلام، كله حرام، لا فرق بين إعلانه وبين إسراره، ما ظهر منها وما بطن. ما نقول ما دام خفية ولا يعلمون أحد لا بأس أو يجوز هذا. إن الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ثم قال ولا شيء أحب إلى الله، المدح من الله، ولا شيء أحب إليه المدح من الله. الأولى لا أحد أغير من الله، ولذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. والثانية ولا شيء أحب إليه المدح من الله، ما يوجد من يحب المدح أكثر من الله، أي الله يحب أن يمدح فامدحوه. لا أحد لا شيء أحب إليه المدح من الله، ولذلك مدح نفسه من أجل أنه يحب المدح مدح نفسه. قلت سمعته من عبد الله؟ قال نعم. قلت ورفعه إلى النبي؟ قال نعم. ومعنى وكيل، قال حفيظ ومحيط، قبلا جمع قبيل كذا، هذا كلمات شرح البخاري. معاشر المستمعين والمستمعات، الفحش قبح أشد قبح سواء كان علنا أو كان سرا، فلنتجنب الفحش تجنبا كاملا، كما نتجنب كل جريمة وكل كبيرة أو صغيرة من الذنوب والآثام، فهي أيام محدودة فقط وننتقل إلى ربنا عز وجل. فلنصب على طاعة الله وطاعة رسوله ولنثبت، والله ما هي إلا أيام وننتقل للدار الآخرة، فلهذا يجب أن نصبر على تقوى الله عز وجل، ونهذب أرواحنا ونطهر نفوسنا، ونأخذ بهدي نبينا صلى الله عليه وسلم في أخلاقه وآدابه، فلا ظلم ولا اعتداء ولا فسق ولا فجور ولا شرك ولا كفر ولا ولا ولا، كأننا أبناء رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلامذته. والله أسأل أن يوفقنا لذلك وأن يعن عليه. اللهم آمين، اللهم آمين. والآن مع بعض الأسئلة والإجابة عنها. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول السائل فضيلة الشيخ لقد سرق مني مبلغا من المال في بلادي، وذهبت عند العرافة وأخبرته إنه عند فلان وهو الذي أخذه، يقول يعني فهل علي إثم حتى ذهبت عند هذه العرافة، وهل هذا يدخل في علم الغيب؟ سائل يقول سرق مالي وأنا في بلدي وما عرفت من سرقه، فقيل لي توجد عرافة جنية آدمية يخدمها الجن، فاذهب إليها وأعطيها المال واطلب منها تدلك على السارق، هل يجوز لهذا أو لا يجوز؟ والله ما يجوز، والله ما يجوز. فاصبر وتوكل على الله ولا تذهب إلى عرافة، والرسول يقول من أتى عرافا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وهي والله كاذبة وتجهيل وشياطين فقد تقول هذا. فلا يحل لمؤمن أن يأتي كاهن أو عرافا مهما ما أصابه من هم أو كرب أو مال أو سرقة، وليصبر ويتوكل على الله ولا يبالي. نعم. أثابكم الله. يقول السائل لقد كسبت مالا من الحرام من سرقة واختلاس وما أشبه ذلك، وحججت بهذا المال وأنا الآن تبت إلى الله، فهل حجي صحيح؟ السائل يقول لقد جمعت مالا من السرقة وأنواع الباطل وتبت وتاب الله علي، فهل توبتي نصوحة صادقة صحيحة؟ الجواب إذا كنت تعرف الشخص الذي سرقت ماله لا توب حتى ترد ماله إليه أو تستسمعه فيسمع لك. وما كان من أنواع الحرام بدون ما تعرف توبتك كافية إن شاء الله، والله يتوب على من تاب. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما معنى قول الله تعالى: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، وكيف نجمع بين السائل يقول: ما معنى قول الله تعالى: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء؟ هذه الآية منسوخة بالآية بعدها: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والرسول الكريم بين ذلك فقال: تجاوز عن أمتي، تجاوز الله عن العبد في ثلاثة: في الخطأ والنسيان، الخطأ والنسيان وما حدثت به النفس ما لم يقل أو يعمل. مرة ثانية: تجاوز الله عن المؤمن في ثلاثة أمور: أولا الخطأ، إذا أخطأ في شيء لا إثم عليه، النسيان إذا نسي شيئا لا إثم عليه، ما حدثت به نفسه ما لم يقل أو يعمل. فإن قال أو نطق يؤاخذ بذلك الحديث، فإن عمل وإن لم ينطق يؤاخذ بذلك العمل. وذلك لقول الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أي طاقتها وقدرتها. تجاوز الله عن هذه الأمة في هذه الثلاثة أمور: أولا الخطأ، ثانيا النسيان، ثالثا ما تحدثت به النفس ما لم يقل المرء ولم يعمل، فإن قال أثم وإن عامل أثم. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: كثرت الطوائف والفرق التي تزعم أنها الطائفة المنصورة وأشبه على كثير من الناس الأمر، فبماذا تنصحون هؤلاء الناس؟ السائل يقول: لقد كثر الأحزاب والطوائف والفرق والشيعة، بما تنصح هذه الأمة؟ أنصح لكل مسلم أن لا ينتسب إلا إلى الإسلام. أنا مسلم، أسلمت قلبي ووجهي لربي، إن أمرني ربي بالصيام صمت، أمرني بالحج حججت، أمرني بصلة الأرحام صلتها، أمرني بالصبر صبرت. كل مسلم لا يقول: أنا من بني كذا أو من فئة كذا أو من حزب كذا أو جماعة كذا، أنا مؤمن أنا مسلم. قل لي قال الله وبين لذلك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين لذلك، أطيعوا الله ورسوله، هذا الذي يجب أن نكون عليه. لا مذهبية ولا طائفية ولا فرق ولا مسلمون، ومن قال أنا غير مسلم فليس منا ولسنا منه. من قال أنا مسلم يجب أن يسلم قلبه ووجهه لله، فلا يفرق ولا يقتل ولا يجمع ولا ويوحد المسلمين. هذه الكلمة الحق، إننا مسلمون لله قلوبنا ووجوهنا، نعبد الله بما شرع في كتابه وبينه رسوله صلى الله عليه وسلم في حديثه، وعلمه العلماء وبلغنا من طريقهم. لا حزبية ولا طائفية ولا مذهبية ولا فرق أبدا، نحن مسلمون. والله يقول: وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدوني. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: متى يجوز المرور بين يدي المصلي؟ سائل يقول: متى يجوز المرور بين يدي المصلي؟ لا يجوز إلا إذا كان المصلي ما عنده سترة، ثانيا أنت مضطر تدافع بول وإلا كذا تريد أن تخرج من المسجد، أو سيارتك عند الباب وأنت تخاف أن يحدث كذا وكذا للضرورة. وعلى الذين يتنفلون أن لا يتنفلوا إلى بعد أن يخرج المصلون أصحاب الحاجات، سبح الله 33، احمد 33، كبر 33، اقرأ آية الكرسي، اقرأ الصمد المعوذتين 5 دقائق، الذي عنده حاجة يخرج، وبعد ذلك قوم للنافلة. أما السلام عليكم ورحمة الله من الفريضة تقوم للنافلة وتقطع الطريق عن المؤمنين، حرام هذا ولا يجوز، خطأ فاحش هذا يفعله الجهال. سلمت من الفريضة سبح الله، اقرأ آية الكرسي، ادعو الله عز وجل 5 دقائق، أصحاب الحاجات يخرجون ما يتنفلون، وبذلك قوم وصل النافلة. أما السلام عليكم تقوم أنا أمر، كيف أمر بين يديك وخاصة عند أبواب المسجد؟ أثابكم الله. يقول السائل: ما صحة الحديث الذي يقول الجنة تحت أقدام الأمهات؟ هل هذا صحيح؟ السائل يقول: ما صحة حديث الجنة تحت أقدام الأمهات؟ هذا من باب المجاز في اللفظ، وعليه عاش العرب وجاء به القرآن، بمعنى أن الجنة منوطة بطاعة أمك وعبادتها، بطاعة أمك والإحسان إليها. تبهتم معنى الترغيب في طاعة الوالدين وبخاصة الأم؟ الجنة تحت أقدام الأمهات، بمعنى أطيعوا وأحسنوا إلى أمهاتكم. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: فضيلة الشيخ، كيف تخرج زكاة العسل؟ سائل يسأل يقول: كيف نخرج زكاة العسل؟ إن كان العسل كمية تجب فيها الزكاة، إن شئت بعته وأخرجت الثمن الزكاة من المال، أو أخرجت العسل بكميات عسل. نعم. جزاكم الله خيرا. لكن هل الإجماع على أن العسل فيه زكاة؟ هل يبلغ العسل 5 قناطر؟ ما يقع هذا ولا يقع أبدا. نعم. 10 كيلو 100 كيلو لا زكاة فيها، زكاة البر والسمن و 5 قناطر 500 كيلو. إذا تبيع الاتجاه تقومه مع البضائع الأخرى وتزكي كسائر السلع البضاعة التي تبيعها. أثابكم الله. هل يجوز للمسلم أن يقرأ في الإنجيل وذلك من أجل الاطلاع؟ سائل يقول: هل يجوز لي أن أقرأ الإنجيل أو التوراة من أجل الاطلاع؟ الجواب: لا يجوز، لا يجوز، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. عندك القرآن، كيف تشتغل بالتوراة والإنجيل؟ رأى الرسول عمر فنهى عن ذلك. نعم. جزاكم الله خيرا. زائر يرغب في الصلاة في الحرم غدا صلاة الجمعة وينوي السفر، يقول: هل يجوز لي أن أقصر العصر بعد صلاة الجمعة مباشرة؟ الذي قلته وإني إن شاء الله على علم، يجوز لك أن تجمع بين الجمعة والعصر إن كنت مسافرا، وإن كان سماحة شيخنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول لا ينبغي، ونحن نقول لا فرق بين الظهر والجمعة نائب عن الظهر. لو أنك أدركت أقل من ركعة صليت الظهر، ما تصلي الجمعة، فلما كانت قائمة مقام الظهر نائب مناب لما ما نجمع للضرورة، والجمع ما هو واجب، الجمع فقط للمصلحة إذا تستفيد من ذلك، وإلا تصلي كل صلاة في وقتها أفضل. أما القصر، نعم القصر سنة مؤكدة، أما الجمع مجرد مستحب لمن يرغب فيه يجمع. نعم. أثابكم الله. امرأة تسأل تقول: لديها أساور من ذهب في يديها ولم تستطع أن تخلع هذه الأساور إلا بالكسر، فهل تحرم بهذه الأساور أو تقوم بكسرها؟ هل تحرم بهذه الأساور؟ سائلة تقول: في يدي أساور من فضة أو ذهب وما أستطيع أن أخرجها، وأحرم بالعمرة أو بالحج، فماذا أصنع؟ أكسرها؟ أفسدها؟ نقول: من أمرك أن تنزعيها؟ أنت مستترة وتغطين جسمك كاملا من ذلك يديك ما عدا وجهك وكفيك، ما هناك حرج أبدا حتى تكسريها خليها في يديك واحرمي ولا حرج. وصلى الله على نبينا محمد.